سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرزقنا غنمة وأن يجنبنا غرمة وأن يجعلنا فيه من الصالحين المتقين، ونسأله جل وعلا أن يثبت أجورنا وأن يرفع مقامنا وأن يخلص نياتنا وأعمالنا لوجهه الكريم. ما زلنا في تفسير قصار السور، وبلغنا لحد الآن إلى سورة النازعات، وهي من السور المكية التي نزلت على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، ويتسم القرآن المكي بترسيخ العقيدة الإسلامية والكلام على الأمور الإيمانية، على أمور البعث والنشور، أمور الإيمان والخلق والتوحيد ونفي الشريك، وترسيخ العقيدة الصافية في قلوب المؤمنين. لذلك مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد بعثته 13 سنة يدعو إلى توحيد ربه تبارك وتعالى، فكان من المناسب أن ينزل الله تبارك وتعالى على نبيه السور والآيات التي ترسخ الإيمان في قلوب المؤمنين. فمن بين هذه السور سورة النازعات التي ابتدأها الله عز وجل بالقسم: النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، وبعد ذلك أخذ يبين أن لهؤلاء الناس يوما يبعثون فيه، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة. أخذ يرد على منكري البعث الذين قالوا سوف نموت ونبلى ولن يكون هناك بعث أبدا، نموت وتبلى عظامنا ولا نرد أبدا إلى هذه الحياة، وهم بذلك يعطلون حكمة الله عز وجل من خلقه للخلق، لأن الله عز وجل لم يخلقنا هملا وعبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة نحققها في الدنيا وننال بها الأجر والثواب يوم القيامة في الآخرة. أما الغاية فهي تحقيق عبادة الله عز وجل وتوحيده، والثواب هو الجنة. فإذا حقق الإنسان توحيد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا كان ثوابه مضمونا يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي من كان آخر كلامه من الدنيا توحيد الله عز وجل والأعمال بالخواتيم، وإنما يختم للمرء بما كان عليه في الدنيا. فإذا كان موحدا لله عز وجل، مجتنبا للشرك، طائعا غير عاص، ختم له بالحسنى. وأما إن كان العكس والعياذ بالله ختم له بالسوء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وبعد ذلك الله عز وجل في هذه السورة تكلم عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وأدبر، إلى آخر الآيات التي تكلم فيها الله عز وجل عن كفران فرعون ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام. وبعد أن تكلم الله عز وجل عن هذه أرجع الكلام إلى منكري البعث، وأخذ يستدل لهم على سفاهة عقولهم، فقال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ يقول لهم: أي الخلقين أعظم من الآخر، السماء أم الإنسان أو العبد؟ قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. أكيد أن السماء وما فيها والله أعلم بما فيها أعظم من خلق الإنسان بصريح الآية: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون. قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله عز وجل بنى هذه السماء. قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين. قال لها ائتيا طوعا، الأرض والسماوات على عظم خلقهما، قالتا أتينا طائعين. أجابتا ربهما تبارك الله تبارك وتعالى دعاءه: ائتيا طوعا لا كرها، فقالتا أتينا طائعين. أما الإنسان، الله عز وجل خلقه وأمده بالنعم وهيأ له ظروف الحياة وبين له السبيل إلى الجنة والسبيل إلى النار، إلا أنه استنكف، ومنهم من اختار والعياذ بالله غير طريق الجنة ويكفر بالله عز وجل ويعبد الأصنام ويعبد الأولياء الصالحين ويشرك بالله ويتطير، وإذا صلى يرائي الناس وإذا تصدق سمع الناس وما إلى ذلك. فإذا كان أعظم خلق الله عز وجل أو من أعظم خلق الله تبارك وتعالى وأكبر من خلق الناس قد جاءت لله عز وجل طائعة، فما بالنا نحن أن نأتي لله عز وجل إلا طائعين، وإلا كانت جهنم هي المأوى، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. السماء هذه جعلها الله عز وجل في جهة العلو بالنسبة إلينا، وجعلها سبع سماوات طباقا، سبع سماوات، وقد عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى هاته السماوات السبع، السماء بعد الأخرى، وأذن له بعد أن استأذن في كل سماء يستأذن ثم يدخل، وفي كل سماء توجد الملائكة ويوجد فيها الأنبياء الذين قبضت أرواحهم. رفع سمكها فسواها، فجعلها سوية. نحن عندما ننظر إلى السماء نجدها سماء سوية، لا فيها ثقب ولا فيها اختلال، وهي جملة واحدة هذه السماء، وهي مرفوعة، رفعها بغير عمد كما جاء في سورة الرعد، بغير عمد ترونها، مرفوعة ولكن بغير عمد، نحن لا نرى الأعمدة التي هي مرفوعة عليها السماء. ومن السلف ومن المفسرين قالوا أنها ليست لها عمد أصلا أو عمد، بغير عمد، يعني فيها تفسيران لعلماء الأمة المفسرين، قالوا إما أن يكون لها عمد ولكن لا ترونها، وإما أن لا يكون لها عمد أصلا تعتمد عليها. رفع سمكها فسواها، جعلها سوية، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش من الغطش، والغطش هو الظلمة، أي جعل ليلها مظلما. انظروا إلى هذه السماء مضيئة، وبعد ساعات من الآن تصبح مظلمة، ترى فيها إلا الظلمة. وسبب إضاءة السماء وظلمتها شنو هي؟ الشمس في حركتها وغروبها وشروقها، تظلم وتضيء، وجعل فيها النجوم أيضا مضيئة، وجعل الله عز وجل فيها الحكمة البالغة، علامات وبالنجم هم يهتدون، وزين السماء بهذه النجوم، وكل أمر في هذا الكون يتحرك بدقة متناهية. قال: أغطش ليلها، أي جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها، وجعل نهارها مضيئا، والأرض بعد ذلك دحاها، دحوت الشيء أي جعلته مستويا، والأرض على كبرها وعلى كرويتها، نحن نشاهدها مستوية صح ولا لا؟ وهناك من أهل العلم من مات وهو يعتقد أن الأرض ليست كروية الشكل، تجدون في كتب بعض المفسرين أو في كلام بعض أهل العلم أن الأرض يعني مبسوطة ليست كروية، وهذا ما أوصله إليه علمهم، ولكن العلم الحديث أثبت أن الأرض كروية الشكل. وسواء أكانت الأرض كروية أم مبسوطة، هذا علمه لا ينفع ولا يضر إلا إذا كان مصادما للقرآن الكريم. والله عز وجل في كثير من الآيات فيها إشارات إلى كروية الأرض، وهناك من أهل العلم من فهم من هذه الآيات أن الأرض مستوية، فالله عز وجل قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها. هذه الأرض أخرج منها ماذا؟ الماء، يعني نحفر يخرج الماء، كان في بعض البلاد مجرد أن يحفر فقط يخرج الماء على من غير مضخة ومن غير أي شيء، يخرج الماء على خارجه، وربما يضرب في السماء من شدة الضغط الذي يكون في الأرض. أخرج منها ماءها ومرعاها، المرعى من الرعي، والرعي هو فعل للذي يرعى، والمرعى هو المكان التي يعني ترعى فيه الأغنام. أخرج منها الماء وأخرج منها النبات، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، الجبال راسيات، الجبل كما أنه عال في السماء ومغروس في الأرض، أوتادا يمسكون الأرض لكي لا يختل ميزانها، أوتادا في الأرض. هذه الجبال ليست هكذا عبثا، وإنما هي جعلها الله عز وجل أوتاد تحفظ ميزان الأرض بأن لا يختل حركتها أو يعني تكون في هيئة مستوية متوازية. فالله عز وجل قال للمنكرين بعث: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. كل هذه الأمور لمن؟ متاعا لكم ولأنعامكم. كل ما خلق الله عز وجل هو لأجل الخلق، لأجل العباد، كل شيء خلقه الله عز وجل هو لأجلنا ومن أجلنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فماذا عليك أنت يا العبد؟ اعبد الله تبارك وتعالى وفقط، فكل شيء مضمون لك في الدنيا. الحاجة اللي مش مضمونة في الدنيا شنو هي؟ أحسنتم، الجنة ليست مضمونة إلا بعمل الإنسان بعد رحمة الله تبارك وتعالى وفضله. فإذا أنت عملت صالحا ورجوت رحمة الله فبإذن الله عز وجل ستكون لك الجنة مضمونة. أما إن عصيت وأسأت واتبعت الهوى والدنيا والشيطان والنفس فلا تلومن إلا نفسك. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، كل هذه منافع لكم حتى أنعامكم، الحيوانات التي تخدمكم وتجنون من ورائها المال وتأكلون منها وتركبون فيها وتحملون عليها أمتعتكم وما إلى ذلك. وبعد ذلك الله عز وجل أخذ يذكر كل الناس، منكري البعث والمؤمن والكافر، فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى هي نفخة البعث أو نفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسميت طامة لأنها تطم أي تعم كل شيء، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان يعني ما عمله في الدنيا، وكل عمل يتذكره العبد، ويعطى له صحيفة وكتاب إما أن يحمله بيمينه أو بشماله، مكتوب فيها كل شيء عمله، نواه أو عمله، بيده أو برجله أو بسمعه أو ببصره أو بأي شيء كان فيه فعله، وكان عليه عقابه أو ثوابه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الجحيم الجنة يوم القيامة تؤتى ويجرها 70,000 ملك وعليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لمن؟ للكفار والعياذ بالله، ولمن استحق دخول النار. يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فتعالوا بنا نرى من هم أحق بالجنة ومن هم أحق بالنار. فأما من طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى ولم يؤمن، حقه الإيمان ولكنه طغى فكفر والعياذ بالله، حقه الطاعة فطغى ولكنه عصى والعياذ بالله، حقه ألا يعصي النبي فطغى فعصى نبيه عليه الصلاة والسلام. وزيادة على طغيانه اختار الحياة الدنيا على الآخرة، اختار الدنيا على الآخرة ونعيمها. فمثلا الإنسان صباحا عندما يؤذن له الفجر وهو نائم تجيئه لذة النوم وثقل في رأسه وشهوة النوم التي تكبحه على أن يقوم، هنا يعرف المؤمن من غيره. فإذا آثر الحياة الدنيا وهو زاد سقم روحه وقلب الزورة ورقد، هذا آثر الحياة الدنيا على الآخرة. أما الذي ينفض غطاءه وينتفض من مكانه تحل عقدة، صح ولا لا؟ قال النبي عليه السلام: يعقد الشيطان على أحدكم 3 عقد، فإذا استيقظ حلت عقدة، وإذا توضأ حلت عقدة، وإذا صلى حلت عقدة، انفض وناض خلاص أغلب الشيطان، زاد راح توضأ ومس الماء حلت العقدة الثانية، واتجه إلى المسجد يصلي حلت العقدة الثانية. هذا الذي لم يؤثر حياة الدنيا على الآخرة، بل آثر الآخرة على الدنيا، لا، لأنه ليس هو من أبناء الدنيا بل من أبناء الآخرة. ليس أنت ماكث في الدنيا، هناك من نام في الليل ففي الصباح وجدوه جثة هامدة، مات رحمه الله. يعني نحن مستنكفون ومكابرون، ما على بالناش وقت الموت، ولكن نفعل ما نشاء وكيف نشاء وفي أي وقت نشاء. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا الصنف الأول الذي والعياذ بالله مصيره ماذا؟ جهنم. والمتوعدون بالنار هم المنافقون والكفار أصالة، هذا ما فيهم شك بصريح نص القرآن الكريم، الكافر والمنافق مباشرة إلى جهنم ولا كرامة. أما المؤمن فهناك من يتجه إلى الجنة مباشرة، وهناك من يصفى من أدران المعاصي التي اقترفها في الدنيا في جهنم، وبعد ذلك يدخل إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربه، خوف من الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الناس تهوى أمورا كثيرة، ومستحيل أن تهوى النفس ما يوافقه الشرع إلا إذا يعني أنت قلبتها تهوى الشرع. نفس مباشرة تأمرك بالمنكر، تأمرك بالسوء، أمارة بالسوء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نفسك إن لم تخالفها جرتك إلى جهنم. لازم تكون دائما ضد لنفسك، إلا إذا وافقت الشرع ووافقت ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فأما من خاف مقام ربه، ومقام الله عز وجل عظيم، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، وهي البيت، وهي دار الخلود. وبعد ذلك الله عز وجل يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الكفار والمنافقون عن متى تكون الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تكون، فيما أنت من ذكره، أنت لا تعلم متى تكون الساعة، والذي يعلم متى تكون الساعة هو الله عز وجل وحده دون ما سواه. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة إلى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل أشراطا كبرى وأشراطا صغرى. إنما أنت منذر من يخشاها، ليس لك حاجة في علم متى تكون الساعة، وإنما عليك بماذا؟ بالعمل فقط. إنما أنت منذر من يخشى الساعة، تنذره فقط وتذكره بقيام الساعة وبالجنة والنار وبالبعث والنشور والصراط والميزان والصحف وما إلى ذلك، تخوفه بها. أما أن تقول متى الساعة، يعد على بنا متى الساعة، كيف يكون العمل؟ أو خلاص على بالي مثلا اليوم الفلاني ستقوم الساعة، كنا نعيش أنا 60 سنة مثلا، 40 سنة كاملة وأنا في العصيان والعياذ بالله، وتبقى 20 سنة أتوب إلى الله توبة نصوحا، وبعد ذلك أبعث وكن تايب الرب يروح الروح كل الجنة هكذاك، صح ولا لا؟ ولكن هذه الدار دار امتحان، ليست دار حياة فقط، دار نمتحن فيها من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، من يكون فائزا ومن يكون خاسرا. كأنهم يوم يرونها، يوم يرون الحق ويرون قيام الساعة ويرون ما كان النبي يخبرهم في القرآن الكريم، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، إلا زمنا يسيرا، ووجدوا أنفسهم مكذبين، ووجدوا أنهم من أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكانوا يستهزئون بالنبي ويسبونه ويقولون شاعر وكاهن إلى غير ذلك من الكلام، ففاتهم الوقت وجزاهم الله عز وجل بالعذاب السرمدي الأبدي. تخيلوا من يحكم الله عز وجل عليه بالعذاب الأبدي كيف يعيش؟ يعني هذا إنسان رح يخلد في جهنم. أتدرون ما معنى الخلود؟ أنه يؤتى بالموت يوم القيامة، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيذبح بين النار والجنة، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. يعني ما كانش الموت، حتى الموت هو ويذبح، ويصبح من أهل الجنة في خلودهم في نعيمهم، وأهل النار في جحيمهم. وكل الأمر مربط الفرس فيه هو توحيد الله عز وجل. إذا كان الإنسان موحدا غير مشرك بالله فقد أوتي برأس المال، فقد أوتي برأس المال. أما إذا كان الإنسان والعياذ بالله يشرك بالله عز وجل، والشرك هو أخفى من دبيب النمل، على على على الصخرة الصماء. أدرون أن الشرك شيء سيء يعني سهل ويسير هكذا تخلصوا منه بسهولة شديدة. الشرك ربما قد يراودك الشيطان فيه وأنت في سكرات الموت. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عمه أبي طالب وهو يقول له قل يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني تخيل واحد يجي ليك تفي تذكرك قاعد عادي جدا يجي ليك واحد يقول لا إله إلا الله تقولها تقولها بكل أريحية وهو في غمرات الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي وهو نبي وهو يعرف أنه نبي. أبو طالب يعرف أن ابن أخيه نبي مرسل وقد آزره وقد نصره فقال له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. ولكن صناديد قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن آلهتنا وعن 300 آلهة وصنم؟ فما زال به حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات. وذلك الطفل اليهودي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ووجده في سكرات الموت قل لا إله إلا الله. فنظر ذلك الطفل إلى أبيه وكان يهوديا فقال له اليهودي أطع أبا القاسم. يا جماعة يهودي قال ابنه تبع أبا القاسم طعه ولا تعصيه. فقال له ذلك الطفل لا إله إلا الله ومات وفاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه بالنبي عليه الصلاة والسلام من نار جهنم. أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا آخر هذه السورة. ومن الفوائد التي تؤخذ من هذه السورة العظيمة أولا وجوب الرفق بكل من تدعوه إلى الله عز وجل حتى ولو كان كافرا بل حتى ولو ادعى الألوهية وادعى الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. فقال له الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل في سابق علم يعلم أن فرعون لن يؤمن وسيموت كافرا ولكن مهمة الدعوة يجب أن تكون قول له له قولا لينا. فتليين القول له أثر عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من فوائد السورة الخوف من الله وكف النفس عن هواها وعن أسباب وكف النفس عن هواها من أسباب دخول الجنة. وأيضا علم الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وبيّن الله عز وجل في هذه السورة تفاصيل خلق السماوات والأرض. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد المركزي ببلدية عين نرنات فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله. فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.